الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ وهناك بعض الروايات التي جاءت في شأن ابن صياد، تركت ذكرها هنا خشية الإطالة، ولأن بعض المحققين كابن كثير وابن حجر وغيرهما ردوها لضعف أسانيدها. حاشية النهاية. الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، فتح الباري، الجزء 13، انتهت الحاشية. وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكل عليهم أمره، فمن قائل إنه الدجال، ويحتج على ذلك بما سبق ذكره من حلف بعض الصحابة رضي الله عنهم على أنه الدجال، وبما كان من أمره مع ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم. وذهب بعض العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال، ويحتج على ذلك بحديث تميم الداري رضي الله عنه. وقبل أن أسوق أقوال الفريقين أذكر حديث تميم بطوله. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي. حاشية. انظر كذلك النهاية، الفتن والملاحم، في الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، وفتح الباري، في الجزء 13. أما عامر بن شراحيل الشعبي فهو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل، وقيل عامر بن عبد الله ابن شراحيل الشعبي الحميري، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر، وروى عن كثير من الصحابة، وكان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. توفي بعد 100 وله من العمر 90 سنة، رحمه الله. تهذيب الكمال للمزي في الجزء الثاني، وتهذيب التهذيب في الجزء الخامس، انتهت الحاشية. روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت لئن شئت لأفعلن. فقال لها أجل، حدثيني. فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية. حاشية. تميم الداري هو أبو رقية تميم بن أوس ابن خارجة الداري من بني لخم رضي الله عنه، كان من علماء أهل الكتاب، قدم المدينة وأسلم سنة 90 من الهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، ونزل بيت المقدس، وتوفي سنة 40 للهجرة. تهذيب التهذيب، الجزء الأول، انتهت الحاشية. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية

وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض. ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكاذبين قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وقوله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملأ السكة. وأما إظهاره الإسلام وحده وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء 18. وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح كون ابن صياد هو الدجال، كون ابن صياد هو الدجال. وقال الشوكاني: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول. وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أم لا. وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين: الأول أنه تردد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال، فلما أعلمه لم ينكر على عمر حلفه. الثاني أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك، وإن لم يكن في الخير شك، بل وإن لم يكن في الخبر شك. ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوما. حاشية: المصنف، الجزء 11، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، انتهى. ومما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من يهود، فإذا عينه قطفت وهي خارجة مثل عين الحمار، فلما رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد، متى طفت عينك؟ قال: لا أدري والرحمن. قال: كذبت وهي في رأسك. قال: فمسحها ونخر ثلاثة. حاشية: نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، الجزء 7 للشوكاني، انتهت الحاشية. وقد سبق ذكر نحو هذه القصة من رواية الإمام مسلم. حاشية: الصفحة 70 بعد 200 والواحدة 70 بعد 200، انتهت الحاشية. والذي يظهر لي من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر. وقال البيهقي في سياق كلامه: حاشية: هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي صاحب المصنفات كالسنن الكبرى والصغرى ودلائل النبوة والمبسوط وغيرها، توفي في نيسابور سنة 58 و400 هجرية، رحمه الله. شذرة الذهب، الجزء 3، الأعلام، الجزء 1، انتهت الحاشية. وقال البيهقي في سياق كلامه على حديث تمام فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد، وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وقد خرج أكثرهم. وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم، وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا، إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه محتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، أن يكون في آخرها شيخا كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع. أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم، ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: فتح الباري، الجزء 13، انتهت. قلت: لكن جابرا رضي الله عنه كان من رواة حديث تميم كما جاء في رواية أبي داود حيث ذكر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تميم، ثم قال ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. حاشية: ابن أبي سلمة هو عمر بن أبي مسلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة، صدوق يخطئ، قتل بالشام سنة 32 هجرية، تقريب التقريب الجزء الثاني، انتهى. قال: شهد جابر أنه هو ابن صائد، قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات. قلت: فإنه قد أسلم. قال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة. قال: وإن دخل المدينة. حاشية: القائل هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن والد عمر. عون المعبود الجزء الحادي عشر. سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في خبر الجساسة الجزء الحادي عشر مع عون المعبود. قال ابن حجر على هذا الحديث: ابن أبي سلمة عمر فيه مقال، ولكنه حديث حسن، ويتعقب به على من زعم أن جابرا لم يطلع على قصة تميم. فتح الباري الجزء الثالث عشر، انتهى. فجابر رضي الله عنه مصر على أن ابن صياد هو الدجال، وإن قيل إنه أسلم ودخل المدينة ومات. وقد تقدم أنه صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. حاشية: تقدم تخريجه. وقال ابن حجر: أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان. حاشية: هو الحافظ أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن إسحاق الأصبهاني صاحب المصنفات الكبار كحلية الأولياء وغيرها، كان من الثقات، ولد ومات في أصبهان سنة 340 هجرية رحمه الله. شذرة الذهب الجزء الثالث، الأعلام الجزء الأول. ذكر أخبار أصبهان في الصفحة 87 بعد 200 و88 بعد 200 لأبي نعيم، انتهت الحاشية. وقال ابن حجر: أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال، فساق من طريق شبيل بن عارزة عن حسان ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفتون ويضربون، فسألت صديقا لي منهم فقال: ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل، فبت عنده على سطح، فصليت الغداء، فلما طلعت الشمس إذا الرهج من قبل العسكر، فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون، فنظرت فإذا هو ابن صياد، فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث. قال ابن حجر: عبد الرحمن ابن حسان ما عرفته، والباقون ثقات، انتهت الحاشية. قال ابن حجر: ولا يلتئم خبر جابر هذا، أي فقدهم لابن صياد يوم الحرة، مع خبر حسان ابن عبد الرحمن، لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرجه أبو نعيم في تاريخها، وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو 40 سنة. ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة، ويكون جواب لما في قوله لما افتتحنا أصبهان محذوف تقديره: صرت أتعاهدها وأتردد إليها، فجرت قصة ابن صياد، فلا يتحد زمان فتحها وزمان دخولها ابن صياد. حاشية: فتح الباري الجزء الثالث عشر، انتهى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب ليختبره. حاشية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الصفحة 77، انتهى. وقال ابن كثير: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج فيها آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم الجزء الأول، انتهت الحاشية. هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صياد، وهي كما ترى متضاربة في شأن ابن صياد، ومع كل دليله. ولهذا